الممنوع للرجال هو الذهب، وأما الفضة أخذ فيها سائر، وكذلك الأنواع الأخرى سائرة يعني مما ليس بذهب. هل يجوز التبرك بالحجر الأسود لملازمته؟